بسم الله الرحمن الرحيم. سأقرأ عليكم حديثا عظيما عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة فجاء وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فخلصه منهم، ورأيت رجلا من أمتي يلهد عطشا فجاء صيام رمضان فسقاه، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة، ورأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت يقبض روحه، فجاءه بر والديه فرده عنه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلموه، فجاءته صلة الرحم فقالت: إن هذا واصل كان واصلا لرحمه، فكلمهم وكلموه وصار معهم، ورأيت رجلا من أمتي يأتي الناس وهم خلق وهم حلق فكلما أتى على حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذه بيده فأجلسه معهم، ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار بيديه عن وجهه فجاءته صدقته وصارت ظلا على رأسه وسترا على وجهه، ورأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي هوي في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله فأخرجته من النار، ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفة إلى شماله فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي يرعد كما ترعد السعفة فجاءه حسن ظنه بالله فسكنت رعدته، ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويخبو مرة ويتعلق مرة، فجاءته صلاته فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوز، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فأخذته بيده فأدخلته الجنة. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وابن شاهد في الترغيب في فضائل الأعمال والخراقي في مكارم الأخلاق. قلت: هذا الحديث قد اختلف في صحته وعدمها، فقد صححه وعظم شأنه عدد من أهل العلم. قال الحافظ أبو موسى هو المدني: هذا حديث حسن جدا. قال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: هذا حديث عظيم. وقال ابن القيم في الوابل الصيد: هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه. وقال أيضا في نفس المصدر: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول: شواهد الصحة عليه وضعفه بعضهم كالألباني في ضعيف الجامع، والذي يظهر أنه حسن بالشواهد، ومنها حديث أبي هريرة. ثم ذكرنا حديث أبي هريرة وذكرنا حديث أسماء رضي الله تعالى عنهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث يتحدث عن أحوال المؤمنين في الحياة البرزخية، عن أحوال المؤمنين في الحياة البرزخية، وأنهم إذا جاءوا الحياة البرزخية جاءتهم الأعمال التي قدموها الصالحة، جاءتهم الأعمال الصالحة التي قدموها، فكانت فكاكا لهم وإنقاذا لهم وحماية ومدافعا عنهم مما يخاف عليهم من العذاب وغير ذلك. والحمد لله. ويستفاد من الحديث أن زاد الحياة البرزخية الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، وأن المسلم لا يحتقر شيئا من العمل الصالح. جاءت الجنابة، جاء غسل الجنابة ونفع صاحبه، الوضوء نفع صاحبه، وهكذا عبادات من أقوال وأعمال بعضها قد لا يهتم بها كثيرا مع أنها مما ينتفع بها. وعلى كل، الأعمال الصالحة لا يحتقر منها شيء، لا يحتقر منها شيء، وذلك أن يوم القيامة يوم عصيب، وأن الشخص يحتاج فيه إلى كثرة الأجور وإلى كثرة الأعمال الصالحة المتنوعة، خصوصا إذا كانت ما يقدر عليه الشخص ويسهل عليه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتفق عليه من حديث عدي بن حاتم، وقد جاء من حديث عائشة وغيرها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين أنه في يوم القيامة ينفع من العمل الصالح ولو كان قليلا، ينتفع بذلك صاحبه. فهذا ما يستدعي الإكثار من الأعمال الصالحة ولو كانت ليست هي الأعمال الجليلة التي يخص بها الله ويسرها لبعض من يشاء من العباد. فالشخص ينظر إلى الأبواب التي يفتح له فيها ويسر له بالخير والأعمال الصالحة، فليواصل وليستمر وليبذل فيما يحسن فيما يقدر عليه ما وجد إلى ذلك سبيلا. والعمل الصالح وإن كان صغيرا إلا أنه مع المداومة يسير كثيرا ويسير كبيرا. فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة، البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله تعالى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يربي لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم. فهذه الصدقة التي هي كما سمع قليلة يربيها ربنا، فكيف لو كان الشخص يكثر من هذه الصدقة القليلة؟ فكم ستكون في يوم القيامة؟ ولهذا عند أحمد وغيره حديث عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل امرئ في ظل صدقته في يوم القيامة. هذا الحديث لما حدث به عقبة أبا الخير مرثد بن عبد الله اليزني، كان مرثد هذا كل يوم لا يمر عليه يوم إلا وتصدق بشيء، فإن لم يجد شيئا كبيرا تصدق ولو ببصلة ولو بكعكة، من أجل أنه لا يمر عليه يوم وما تصدق فيه، يحرص على أنه يتصدق. هذا كم سيكون معه من صدقة يوم من صدقات يوم القيامة، كل يوم شيء شيء شيء، فهذا يسير يعني أمرا عظيما، والأجر فيه يسير كبيرا والحمد لله. فلهذا لا ينبغي أن يحتقر الخير، بل يعظم ويحرص عليه ما أمكن المسلم إلى ذلك سبيلا. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: فإن لم تجد أي ما تتصدق به فبالكلمة الطيبة، الذي ما عنده مال يتصدق ولا إلى آخره، فبالكلمة الطيبة يدعو لهذا وينصح لهذا ويعفو عن هذا وإلى آخره من الكلمات الطيبة، ينتفع بها ويكون متصدقا على نفسه، كمثل من يتصدق على نفسه بالمال، كمثل من يتصدق على نفسه بالمال. فالشريعة الإسلامية سهلت للمؤمنين أمر الطاعة والعبادة وأمر الأجور والوصول إلى الخير الكثير من ذلك. فالمسلم يحتاج إلى أن يواصل في أبواب الخير ما أمكنه إلى ذلك سبيلاً.